الحمد لله حمدا كثيرا، سبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، توحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، وتفرد بتصريف الأحوال على الإجمال والتفصيل تقديرا وتدبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، أرسله بالفرقان إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وابتعثه به كتابا معجزا خالدا على الدهور والأيام، وجعله سبحانه للعارفين سميرا ولعقول وأفهام العلماء والباحثين شحذا وتنويرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. تفكرت أيها الإخوة الأحباب في أمر عوام المسلمين، فوجدت أنهم يتعزون بضرب من الاستدلال والبرهان، هو أضعف من خيط العنكبوت أو أضعف من بيت العنكبوت، على صحة دينهم وعلى صدقية شرعهم وعلى صدقية شرعهم، ألا وهو برهان الكثرة والفشو والانتشار. فترى العامية منهم، وربما تتلمسون هذا المعنى في بعض المثقفين ممن هبطت درايتهم وضحلت ثقافتهم، ترى العامية منهم يعزي نفسه بأن المسلمين يقاربون تعدادا خمس البشرية أو ينوفون على ذلك، فلو لم يكن هذا الدين حقا وصدقا مطلقا ما هيئ له وما تيسر أن يتبعه من الخلق ومن الأنصار والأشياع هذا العدد وهذا الجماء الغفير. وهذا باطل من الاستدلال وزور من القول والبرهنة، لأن الله تبارك وتعالى ما رضيه ولا اعتمده برهانا، كيف وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. كل أصحاب عقيدة وكل أتباع ملة أو فرقة أو مذهب أو فلسفة أو أيديولوجية يرون أنفسهم هم أحق الناس بالظفر بالحقيقة. وإذا جاز أن يكون هذا الاستدلال ضربا صحيحا مستقيما ولائحا قويا من ضروب الاستدلال، فأين هذا العامي من سؤال نفسه فما عساه، أو لما لا يكون البوذي أو الهندوسي من الهنادكة أو حتى النصراني سعيدا بمثل هذا الاستدلال؟ أليسوا كثرة؟ أليسوا يعدون بمئات الملايين؟ أليس يقارب عدد النصارى عدد المسلمين وربما زادوا عليهم الآن في هذه الحقبة من الزمان؟ فهذا الكلام باطل، ولا يصح أبدا أن يكون استدلالا يتعبد المسلم به ربه فيما بينه وبينه سبحانه وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بيّن لنا أنه ما بعث من نبي قط إلا وجعل الله له ضربا من الإعجاز يقيمه وينصبه سبحانه وتعالى برهانا على حقية نبوته وصدقية رسالته، ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ما من نبي. لا يمكن أن يكون البرهان أيضا القوي الناهض على صحة مذهب أو ملة أو فرقة أو دين أنه كما يقال يوائم الفطرة. فربما توصل الاجتهاد الإنساني إلى بعض التشريعات في بعض الأبواب بما يوائم الفطرة، بل إن الله تبارك وتعالى حين خلق العقل خلقه نورا روحانيا ولطيفة قدسية تحسن الحسن وتقبح القبيح، وإن كان في هذا الكلام سياق وذيول طويلة جدا في موضوع التحسين والتقبيح، إلا أن العقل بأصله قادر قدرة نسبية على تحسين الحسن من الأمور وعلى تقبيح القبيح. فهذا البرهان برهان المؤيدات الفطرية بشكل جملي أيضا لا ينهض أن يكون برهان الإعجاز في ملة أو دين من الأديان. إذن لماذا كانت المعجزة؟ قبل أن نستكمل هذه الدورة من الشرح والتبيان، لماذا كانت المعجزة؟ كانت المعجزة وهي ضرب خارق لمعتاد البشر، كانت برهانا على صحة النبي بطريق من القياس والاستدلال. كيف يكون هذا الطريق وهذا الاستدلال؟ لأن بعض الملاحدة وبعض المرتابين وبعض المتشككين، هناك فيلسوف إنجليزي يدعى ديفيد هيوم يقول: لو جاءني نبي وقال لي أنا أفلق لك القمر نصفين، وهذا ما حدث مع رسول الله، وفعل لي ذلك ليثبت لي أن 1+1=3، أنا لا أصدقه. يريد أن يقول لا علاقة عقلية بين هذه المعجزات وخوارق العادات وبين صحة دعوة أخرى، لا علاقة لها، لا سنخية، ليست من نفس الجنس والسنخ الذي تنتمي إليه هذه الخارقة، لا. وهذا الكلام غير صحيح. إذن ما هو الوجه الذي يمكن أن نستدل به على صحة كون المعجزة دليلا وبرهانا منصوبا على حقية الرسالة والنبوة وعلى صدقية النبي والرسول؟ بما أن المعجزة أمر خارق عن معتاد البشر وليس في طوق ووسع أحد منهم، ولا حتى هذا النبي ولا هذا الرسول، إذن لم يبق إلا احتمال واحد، أن مصدرها علوي، أن مصدرها رباني، أن مصدرها قوة فوق قوة البشر جميعا. لماذا خصت هذه القوة وهذا المصدر هذا الفرد بالذات من بين سائر الناس؟ أيجوز على الله عز وجل الحكيم العليم أن يخادع البشر؟ هذا ما نفاه حتى الفيلسوف ديكارت الفيلسوف الرياضي الشهير، قال لا يمكن، واتخذ من حكمة الله وعدالته وضبطه للأمور وعدم إرادته مخادعة البشر وتضليلهم برهانا بذاته على صحة النبوة، أي بشكل إجمالي. فما عساها تكون المعجزة التي نورنا بها محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، إنها كتابه، إنها القرآن الكريم. هذا الكلام كثر ما رددته وكثر ما جذبت أطرافا من أطرافه، ولكن أريد في هذا المقام إن شاء الله تعالى بتيسير الله وتوفيقه أريد أن ألم أطرافا من أطرافه في جمل مرتبة ترتيبا منطقيا حق على كل مسلم منا عاميا كان أو مثقفا أو طالب علم أو عالما أن يعزي نفسه بها وأن يجعلها برهانا يدرأ به في نحور المرتابين ويقيمه دليلا منصوبا أمام الجاحدين والمكابرين. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قال عز من قائل: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها استنسخها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والحقيقة: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وسأبدأ من هذه النقطة. كما تعلمون أيها الإخوة الأحباب، العلم والإيمان في تاريخ الإنسان وتمدنه كان في معركة يرثى لها، معركة أسف لها أصحاب العقول وأرباب التفكير. إلا أن العلم وربما لأول مرة بهذا الشكل المقنن الدقيق المنضبط تنفس في رحاب الإيمان الحق. تنفس العلم ولأول مرة في رحاب الإيمان الحق، فارتقى عن طول أن يكون جدلا بالألفاظ وجدلا صوريا، ما يعرف بالمنطق الصوري وما يتفرع منه وما يمهد له وما يكمله، إلى أن أصبح نظرا دقيقا مقننا بقوانين ودساتير في آفاق هذا الوجود العلوي منها والسفلي. وهذا حتى باعتراف ملاحدة مؤرخي وفلاسفة الغرب: الإسلام هو الذي أعطى البشرية هذا العطاء انطلاقا من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذا قال بعض المنصفين: لا يمكن أن يكون الكفر والإلحاد باعثا على علم، لأن من اعتقد بعدم وجود الصانع الموجد سبحانه وتعالى كيف يعتقد بأن هناك دساتير وقوانين منظمة تنظم الكون من ذراته إلى مجراته، وعلى أي أساس؟ إن قال بطريق الصدفة فالعلم لا يسعده ولا يعينه، وليس هنا ثم مكان على الإطلاق للصدفة، ولا واحد على البليون. وهذا كلام مثبت علميا، مثبت بالدراسات التي نهدها وقررها هؤلاء العلماء الأفذاذ من الغربيين المعاصرين. أما المؤمن فلأنه يرى وحدة الوجود من وحدة الله سبحانه وتعالى، تناسقه وتناغمه يراها أيضا لوحدة الصانع الموجد. فهذا الاعتقاد يبعثه بعثا حثيثا أكيدا لا ريب على مواصلة العلم وعلى مواصلة البحث والكشف. والحقيقة بنت البحث كما يقال. فتنفس العلم الحق لأول مرة في رحاب الإيمان الحق، كما أن الإيمان رد هذه اليد، أو كما أن العلم استغفر الله رد هذه اليد إلى الإيمان، فجعل من نفسه ظهيرا ونصيرا وخصيما عن الإيمان، وخصيما يخاصم عنه وينافح عنه. وهكذا ينتعش الإيمان أيضا في أجواء أو في جوى العلوم، في جوى العلوم. وما من باحث يبحث في العلوم المختلفة التي قررت ومهدت وأسست على أسس صارمة دقيقة ومنطقية إلا ويجد الله تبارك وتعالى يتجلى له في كل حقيقة بوجهين: وجه الجمال ووجه الجلال. هذان الوجهان الحاكيان عن عظيم الاقتدار وعن بداعة الصنعة الإلهية والنظام الرباني في هذا الوجود كله، في هذا الوجود كله. هذا ومن عجائب القرآن الكريم أنه تردد فيه ذكر الإيمان ومشتقاته 810 مرة وإحدى عشرة مرة، 810 مرة. وفي المقابل تكرر ذكر العلم ومشتقاته 789 مرة، 79 مرة وتسعة وسبعين مرة. وتكرر ذكر المعرفة ما يتم به العدد 811 مرة. إذن فالعلم ومشتقاته والمعرفة ومشتقاتها تكرر ورودها في الكتاب العزيز 811 مرة بالضبط، وهذا حصر بالكمبيوتر. إذن الإيمان 811 مرة، العلم والمعرفة 811 مرة. إذن بينهما توائم وبينهما تساوق وبينهما تناغم وتراسل. هو تراسل إحكام الصنعة كما قلت، وإحكام دلالة الدال على مدلوله، دلالة الدال على مدلوله العلم والإيمان. وأما العقل فقد ورد ذكره 49 مرة في كتاب الله، وفي المقابل ورد ذكر النور 49 مرة. لماذا؟ تعلمون أن العلماء ومن قديم يعرفون العقل بأنه لطيفة نورانية، كما في كليات أبي البقاء وغيره، لطيفة نورانية. وصدق من قال العقل نور، لطيفة نورانية تستجلي وتدرك بها النفس العلوم الضرورية والنظرية، ولا حاجة إلى تعريف هذه المصطلحات. المهم تدرك بها أنواع العلوم والمعارف، أنواع العلوم والمعارف، هذا هو العقل. إذن فالعقل نور. وأما النور المقابل الذي ورد قبالة العقل فلا ريب أجله وأعظمه نور الشرع ونور النبوات. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يهدي الله لنوره من يشاء. فالعقل إذن نور هاد. لكن أترون كل أحد يستهدي بنوره، يستهدي بنور هذه اللطيفة الإلهية؟ كلا. ولذا فالعقل لا مزية له كبيرة على العلم، المزية كل المزية للعلم والمعرفة. فما هي علاقة العقل بالعلم؟ العقل هو المبدأ والأس، أو قولوا الأساس، وأما العلم فهو الثمرة، أو بتعبير لطيف للإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، العقل منبع وأساس وأصل العلم، والعلم منه بمنزلة الثمرة من الشجرة. إذن علاقة الغاية بالوسيلة، العقل وسيلة، والعلم والمعرفة أو أنواع العلوم والمعارف هي الثمار التي لا سبيل إليها إلا بالعقل وإعماله، إلا بالعقل وإعماله. فالعلم منه بمنزلة الثمرة من الشجرة، وبمنزلة النور من الشمس، وبمنزلة الرؤية من العين، وبمنزلة الرؤية من العين. لكن لما ضل كثير عن إعمال هذه اللطيفة ضلوا في المقابل عن الاهتداء بأنوار الشرع، فصاروا كأنهم لا عقل لهم، وقد نفى القرآن الكريم العقل عنهم في غير ما موضع وفي غير ما مرة ومناسبة في تضاعيفه ومطاويه. ولذا كما قلت شرف العلم هو شرف الغاية، وأما شرف العقل فهو شرف الوسيلة، وظاهر في كل شيء شرف الغاية وأسبقيتها على شرف الوسيلة ونزولها. وقد أحسن في هذا الباب ناظم افترض أو أجرى محاكاة بين العقل والعلم في أسلوب طريف جدا، فقال نظما: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته. والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأينا الله في فرقانه اتصفا؟ هل سمى نفسه أو وصف نفسه بالعاقل أو بالعليم؟ صاحب العلم بالعليم. بأينا الله في فرقانه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. إذن هذا شرف الغاية وهذا شرف الوسيلة، هذا شرف الغاية وهذا شرف الوسيلة. ونكمل الحديث. والقرآن الكريم جعل التفكير الذي هو وظيفة العقل الأولى على ضربين من الضروب، تفكيرا في آيات الله الكونية سبحانه وتعالى، وتفكيرا في آياته القرآنية نفسها. هكذا حدثنا وأملى علينا القرآن الكريم، أو بتعبير آخر شائع: تفكيرا في آيات الله المنظورة أو المنشورة، الكون المفتوح، وتفكيرا في آيات الله المسطورة أو المقروءة. فهذه آيات وهذه آيات، فهذه آيات وهذه آيات. ويبدأ الإعجاز من التساوق والتراسل والتناغم الذي يتحقق وفقا للكشف ووفقا للبحث العلمي الدقيق بين ما أخبر به القرآن الكريم وبين ما كان نتيجة لهذه الكشوف ولهذه الرحلة الطويلة من المعارف والأبحاث والتنقيرات والتنقيبات. يبدأ من هنا. وكيف يعلل القرآن الكريم لهذه المسألة؟ يعلل لها بتعليل قد يغيب عن بعض الناس، إلا أنه في الذروة من الجمال والكمال، بالآية التي تلوتها على مسامعكم قبيل قليل: قل أنزله الذي يعلم السر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أفترون أيها الأحباب أن من علم هذا الوجود كله بما حواه بما أظهره فيه أو بما طواه بجامده وبحيه برطبه وبيابسه بظلمته وبنوره بكل أشكاله وأنواعه وأجناسه وتصانيفه بكل آفاقه، أفترون هذا الذي لا يعزب عنه شيء من مثاقيل هذه المعلومات والمكونات يعجزه أن يخبر في كلامه وفي كتابه عنها أصدق خبر وأقومه؟ لا أبدا، فالعاقل يواطئ دائما قوله فعله. وهكذا بديه أن خبر الله أو إخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يواطئ خلقه أو أمره كما عبر هو سبحانه وتعالى يواطئ خلقه، الأمر يواطئ الخلق، وقوله يواطئ فعله، وقوله يواطئ فعله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولا الضمير، ضمير الغائب المفرد المذكر في أنه، على ماذا يعود؟ أكثر المفسرين بإطلاق قالوا على القرآن، والسياق واضح، سياق الآيات وسباقها. أما سياق الآية قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، أي بهذا القرآن، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا، إذن هذا هو السياق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وأما السباق اللحاق، وأما اللحاق ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. انظروا أيضا التركيز مرة أخرى على الإحاطة، هناك يعلم السر في السماوات والأرض، الرحمن فاسأل به خبيرا، ألا يعلم من خلق، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون على ذلك أنه ما أنزله إلا بعلمه بما خلق وكيف خلق سبحانه وتعالى وعلى أي وجه خلق ولأي حكمة خلق، لا إله إلا هو. كل الأسئلة الوجودية العليا أجاب عنها الكتاب العزيز مقارنة ووفقا وطبقا لما في هذه الأكوان العلوية والسفلية. نعم ألا إنه بكل شيء محيط. ثم سنريهم آياتنا، ما المقصود هنا بالآيات؟ لو قلنا الآيات التشريعية أو القرآنية فالمعنى لا يستقيم، أن أرى الآية نفسها الآية لا ترى، الآية تسمع والآية تتلى والآية تسطر وتزبر، أما أنها ترى فلا. إذن هنا لابد من تقدير محذوف، سنريهم مصادق آياتنا. إذن أي آيات هي؟ الآيات القرآنية. سنريهم مصادق هذه الآية في الآفاق وفي أنفسهم، وهنا إعجاز الوجازة، هنا إعجاز الوجازة الإلهية مرة أخرى، جعل الله سبحانه وتعالى أعظم الاعتبار بالنظر في شيئين، بالنظر في الآفاق، والآفاق كما أردد كثيرا منها العلوي ومنها السفلي. قال عز من قائل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وفي أنفسهم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلم يسيروا في الأرض، الآفاق السفلية، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم ينظروا إلى السماء، الآفاق العلوية فوقهم، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، تقريع وتبكيت وملامة من أشد الملامة، أفلا ينظرون؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، كله أمر تواتر بالنظر وبوجوب النظر. هذه الوجازة، الآفاق العلوية منها والسفلي ذكرها القرآن الكريم. العلوي، وهذا حقا ما أثبتته الدراسات والجهود الدائبة، أعظم ما تحصل به العبرة أو الاعتبار بعظيم قدرة الله وبداعة صنعته وحكمته، لا إله إلا هو في هذا الوجود وفي هذه الأكوان هو علم الآفاق العلوية أولا، علم الآفاق العلوية أولا أو ما يعرف الآن بالكونيات الكوزمولوجي، شيء تقشعر له الجلود وتشيب له الولدان والله لو أدركت مغزاه، شيء غريب. وقد نطق بعض كبار العلماء الغربيين السير جيم جينز قال: كلما تفكرت في سعة هذا الكون السحيق أخذتني رغما عني رعدة من خشية الله، وهو رجل نصراني. لذا النبي قال في آيات التفكر أيضا في الآفاق العلوية وغيرها: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن يتكفل بهذا الاعتبار وتحقيقه أنواع العلوم من الكونيات الكوزمولوجي وغيره. وأما الآفاق السفلية وأعظمها الأرض أم الإنسان كما يقولون، ويتكفل أيضا بتحقيق الاعتبار بالنظر فيها شتيت العلوم الباحثة فيها كالجيولوجيا والجيوفيزيكس الفيزياء الجيولوجية والجيوكرونولوجي وغير هذه العلوم الكثيرة. فهل المسلمين أن يبرزوا فيها؟ لكنهم متأخرون جدا، قد زهدوا فيها عندما زهدوا في كتابهم، عندما زهدوا في قرآنهم العظيم. إذا كان القرآن العظيم جعل هذه السبل وهذه المناهج هي المناهج والطرق الموصلة إلى المعرفة الحقة، أو بعض المناهج أو أهمها مما يوصل إلى المعرفة الحقة، فأين إذن هو حظ المسلمين من المعرفة الحقة حين عطلوا عقولهم وحين لم ينظروا في هذه الآفاق؟ أين حظهم؟ ما هي دعواهم بالإيمان واليقين ورسوخ القدم في الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ ثم ما هو حظهم من شكر نعمة العقل الذي عطلوه، ومن شكر نعمة الحواس التي وقفوا بها عند ظواهر لم يصبروها إلى حقائقها وإلى أسبابها الأولية؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الإنسان لو صبر الظواهر وتعمقها إلى بواطنها وإلى بواعثها وأسبابها الأولية لن كشف له شيء من عالم الملكوت، لن تقل بهذه القفزة الروحية والعقلية والنفسية من أجواء الملك إلى أجواء الملكوت، من أجواء الملك إلى أجواء الملكوت. ولذا قال بعض العلماء وقد حاز على جائزة نوبل في الفيزياء الذرية عام 86، قال: كل ما استفدته من دراساتي في أعماق المادة، في أعمق الأعماق في البنية الذرية، كل ما استفدته أن الحاجب الذي يفصل عالم الغيب عن عالم الشهادة أصبح رقيقا جدا ويوشك أن يندثر، لأن الكل خلق الله سبحانه وتعالى، هذه صورة وهذه صورة، هناك تناغم، والفكر والتعقل هو الذي يوحد بين هذه وهذه ويمزج ويدمج بينهما ويدمج بينهما. نعم، ذكرت في أكثر من موضع أن بعض النابهين من علمائنا في القرن العشرين كحكيم الإسلام الشيخ طنطاوي جوهري المصري رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل لفت نظره عندما أحصى آيات الكتاب العزيز أن الآيات الباحثة في شؤون التشريع عبادات ومعاملات وأخلاقا لا تنوف على 150 آية، هكذا أحصاها هو. ولما نظر في الآيات الدالة على عظيم قدرة الله وبديع حكمته وصنعته في الآفاق كلها وجدها تنوف على 750 آية. إذن هذه بالمقارنة مع هذه لا تكون إلا خمسها أو قريبا من خمسها، لكن المسلمين استغرقوا أنفسهم في بحث هذه وتركوا بالكلية أو بشبه الكلية البحث في الشؤون الأخرى، فصاروا في ذيل القافلة، صاروا في ذيل القافلة. حتى الآن المسلمون عندما يريدون أن يستعيدوا نهضتهم ومجدهم يحسبون أنهم يستعيدون ذلك فقط بالعبادة بالصلاة والصوم والجهاد وحده، كلا والله، لله سنن كونية وقدرية في خلقه، من تخطاها فإنها لا تحابي، فإنها لا تحابي. كيف تريد أن تتجاوز هذا التقدم كله بضربة واحدة؟ أهي ضربة لازم من الله عز وجل وعدك بها؟ كلا، لابد أن تترسم خطى القرآن وأن تكتحل بتوجيهاته وأن تتنور بإرشاداته وتنزل على مراميه وأغراضه ومقاصده، حينئذ يحق لك أن تقول: أنا الرجل القرآني، أنا المسلم الذي تمثل هذا الكتاب العزيز، وأنا الذي يستحق عن استئهال كامل أستاذية وقيادة الإنسانية. لكن بهذا الخنوع وبهذا الجهل وبهذا القعود، لا والله، لا والله، ولا نكون ولن نكون شيئا إلا إذا عاودنا أمر النظر وأمر دراسة هذا الكتاب الأجل العزيز. أريد أن أضرب مثالين بسيطين عابرين، مثالا من السنة ومثالا من القرآن، والأبدأ بالقرآن الكريم. وأذكر بالذات هذين المثالين لأنهما يتعلقان بوصلة بين عالم الغيب وعالم الشهادة، الأمر الذي تعرضت لذكره في الخطبة قبيل قليل. الأمر الأول الذي عرض له القرآن الكريم سرعة الضوء، وجعلها مقياسا يشبه أن يكون مقياسا ملكيا وملكوتيا، في مثل قوله تبارك وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن اليوم بألف سنة، اليوم بألف سنة. بعض العلماء وبعض المتيقظين أصحاب الفطانة والزكانة وقف عند هذه الآية: واجتلى ما فيها واجتنى من ثمارها شيئا مباركا، فقال: هذا اليوم هو يوم شمسي، وأما هذه السنوات فهي سنوات هجرية أو سنوات قمرية أو سنوات قمرية. على الأقل هكذا جرى القرآن الكريم، وهذا أمر يطول التدليل عليه والبرهن على صحة ما فيه. المهم، قال هذا الرجل: وقد حسب ما يقطعه القمر في ألف سنة، مع ألف سنة قمرية تساوي 970 سنة شمسية كما هو معروف، حسب ما يقطعه القمر في ألف سنة، فخرجت كمية معينة، عدد ما، عدد معين. ثم بعد ذلك حسب اليوم الشمسي 24 ضرب 60 دقيقة ضرب 60 ثانية، ثم قسم ما يقطعه القمر في ألف سنة على هذا اليوم الشمسي، فماذا كانت النتيجة؟ 299,796 من الألف كيلو متر لكل ثانية، وهذه هي سرعة الضوء بالضبط، ذكرها القرآن الكريم. لكن ما تنبهنا إليها، تنبه لها أمثال الغربيين من النصارى وغيرهم، ثم جئنا نحن نلفق وجئنا في آخر الأمر. لا، يا ليتنا كنا في أول القافلة. سرعة الضوء تماما، السرعة المسجلة بباريس للضوء وهي السرعة الدولية 299 و792، هناك 796، فارق طفيف وبسيط جدا، وهذه السرعة المعترف بها. وأما السرعة الشائعة التقريبية 300,000 كيلومتر لكل ثانية، هذه سرعة الضوء. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أدرك وثبر غور أمثال هذه الآيات، وعلم حقا أن الزمان قضية نسبية، الأمر الذي لم يلتفت إليه إلا في القرن العشرين على يد العالم الفذ اليهودي ألبرت أينشتاين. النبي أدرك هذا، بل أدرك أكثر مما أدركه أينشتاين. معادة أينشتاين في الزمان تنبه هذا الفاضل فاستنبطها من حديث شريف، عجبت لهذا والله وقف شعر بدني، من حديث شريف، هو حديث أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي. وهنا أقف لأقول لبعض من يتردد ويرتاب في صحة أكثر الأحاديث، كل هذه الأحاديث ربما تصح وربما لا تصح. الأصل يا أحبابي في الصحيح أنه صحيح، ولا تضع احتمال الضعف إلا إن قام البرهان على ذلك. لكن إن جعلنا من هذه الطريقة في التفسير وسيلة ومعذرة لنضعف بها ما شئنا وما شاءت لنا أهواء نفوسنا من حديث رسول الله، فهذا البلاء الأطم. أي والله، وهذا البلاء الأعم. هذا حديث في مسند أحمد، ليس في الصحيحين وفي سنن الترمذي، لكن صححه الأئمة وصححه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وحتى تكون السنة كالشهر، وحتى يكون الشهر كالجمعة، وحتى تكون الجمعة كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة، وحتى تكون الساعة كضرمة النار، أي كما تحترق السعفة في لحظات أو لحيظات. إذن إذا كان اليوم كالساعة، معنى هذا أن الأرض لابد أن تسارع من دورتها حول نفسها 24 ضعفا. إذن التقارب بنسبة 1:24 لكي يصبح اليوم كالساعة، إذن 1:24. وإذا كانت السنة كالشهر، إذن فالتقارب بنسبة 1:12. وإذا كان الشهر كالجمعة فالتقارب بنسبة 1:4. لاحظ هذا الفاضل الباحث أن هذه النسبة 1:4 ليست تجري على الإطلاق، ليست تجري، ولا النسب كلها تجري على الإطلاق، لأنها لو جرت على الإطلاق لكان ينبغي أن تكون السنة ليس كالشهر وإنما كنصف الشهر 1:24، كما تسارعت الأرض أيضا 24 مرة، لكن النبي لم يقل ذلك، وكان بمقدوره لا ريب لو أراد أن يحسبها لحسبها، لكنه أخبر بما أخبر. وجد هذا الرجل أن النسبة بين 1 إلى 24 و 1 إلى 12 هي كما تتضح لكم 1 إلى 2، وأما 1 إلى 4 فهي مربع هذه النسبة، فهي مربع هذه النسبة. وهكذا أتم بحثه فاستخرج معادلة أينشتاين تماما. والنبي هنا يتحدث عن مقياس ضوئي، لأنه قال في آخر الحديث، قال والساعة كالضرمة أو كضرمة النار. ما هي الضرمة؟ ينتج عنها الضياء النور. إذن فالقياس بالضوء، القياس بالضوء. القرآن الكريم أعطى دلالات أخرى تختلف، أعطى أن هناك سرعات أعظم وأسبق من سرعة الضوء. أينشتاين نفسه زلت قدمه في هذه النقطة، وافترض بل جزم وقرر أن السرعة المطلقة في الوجود هي سرعة الضوء، ولا يمكن أن يتعدها أي جسيم مهما سارع أبدا. وهذا كلام غير صحيح. القرآن ذكر لنا عن ملائكة وعن الروح القدس أنها تعرج في يوم، وهذا اليوم مقداره 50,000 سنة. لو حسبنا هذه الكمية بنفس المنطق الذي حسبنا به سرعة الضوء في أول الحديث، في أول هذا الحديث التطبيقي، لوجدنا أن سرعة الملائكة والروح القدس جبريل عليه السلام تساوي 18 مليونا من الأضعاف لسرعة الضوء، 18 مليون ضعف من سرعة الضوء، شيء مخيف. ولذا عندما عرف الإمام علي وكان إماما ربانيا قال عن نفسه: والله لا أنا أعرف بأزقة السماوات وبسكك السماوات مني بسكك الأرض. إمام الرباني تعلقت روحه بالملأ الأعلى، تلميذ محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عن الملائكة؟ قال عنها تعريفا: ما تسنى لأحد إلا للعارفين أن يفقهوا إلا في هذا الزمان وبمثل هذا الشرح، كائنات نورانية أرجلها في الأرض ورأسها في السماء. تقطع هذه المسافات في أقل من لحظات لأنها تتحرك بأعظم من سرعة الضوء. فهل أثبت العلم خلافا لأينشتاين أن هناك سرعات أعظم من سرعة الضوء؟ نعم. فشعاع تشيرينكوف لا يمكن أن ينتج إلا في حدود سرعات أعظم من سرعات الضوء بكثير. المواد السينية تتحرك في بعض المواد اللامتبلورة بسرعات أعظم من سرعة الضوء. الكايميزون هذا جسيم دقيق جدا جدا في الذرة، هذا يعيش يولد ويعيش ويموت ويؤدي رسالته ويفنى في 1 على 18 مليون من الثانية. إذن أين سرعة الضوء؟ وله سرعة في هذا الزمان البسيط الضئيل جدا الذي يكل أمامه العقل الباحث الحصيف، يقطع الأرض من قطبها الشمالي إلى قطبها الجنوبي. إذن صدق القرآن الكريم حين أثبت سرعات أعظم بكثير من سرعة الضوء، ولا يمكن التحقق من فهم كثير من آياته إلا إذا أثبتنا سرعات أعظم من سرعة الضوء بكثير. ومن أعظم هذه الوقائع رحلة الإسراء والمعراج بالذات. والله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله مولاي القدير رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، ويجعلنا من عباده العارفين ومن أوليائه المخلصين، ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل وسلم على إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وأصحابه وأتباعه، اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم إنا نسألك بفضلك العظيم الذي تفضلت به على عبادك العارفين أن تنفحنا، وأن تتفضل علينا بأفضل ما تفضلت به على عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم.